المقال عطف النسق. بسم الله. أما حتى من حروف العطف، والعطف بها قليل، والكوفيون ينكرونه، ولكن البصريون لا. قدم الحجاج حتى الموساة، وهذا مات الناس حتى الأنبياء. لا هذا اللغة، ولكن أليف عقل واضح. وشروطه أربعة أمور، اسمعوا. شروط العطف بحتى في اللسان العربي أربعة أمور، اسمعوا ذلك. أولا، أحدها كون المعطوف اسما، لا تعطف جملة فعلية على جملة فعلية، إنما هو يشترط في المعطوف بحتى أن يكون اسما لا فعلا. هذا الأول. الثاني كونه ظاهرا، اسما ظاهرا لا تعطف الضمير، واضح. فلا يجوز قام الناس حتى أنا، ذكره الخضراوي. والثالث أن يكون إيه المعطوف به بعضا من المعطوف عليه، هذا ما هذا ذكره ابن مالك، قال بعضا بحد تعطيف على كلية ولا يكون إلا غاية الذي واضح. الثالث انه بعض من المعطوف عليه، يعني من المعطوف عليه، اما بالتحقيق نحن اكلت السمكه حتى راسها، او بالتعبير كقوله القص صحيفته كي يخفف نحله وازداد حتى نعلاه ألقاه. هذا بالتالي نعلاه معطوف عليه، نعم معطوف عليه على الصحيفة، على الصحيفة قال الزادة هذا ما عنده واحد لا. وين الثاني؟ في من حصل فعله، في من نسب نعله، لكن في من جرى وعلى باله، وإنما قبله في تاويل ألقى ما يثقله. فإذا كان معناه تعيض ما يثقله يريد بما يثقله فيها كمان النعم، ولذلك قال لك مستوي أو سبيلها بالبعض كقولك أعجبت الجارية حتى كلاموها. الحمد لله رب العالمين. ويمتنع حتى ولده، من الولد كان بخلاف القلع، واضح. ابن هشام يعرف اللي يقوله. والرابع ليش يا شيخ هذا ينطلع حتى ولده؟ ضابط ذلك، ضابط اي شيء. حتى ولده يا شيخ. ليش ممنوع حتى ولده؟ لانه هو يعني ليس جزء. ليس جزء منه. ليس بعضا منه. لا، ما هو زي الكلام ولا يدعى. ما يمكن بالتأويل؟ لا، ما في. انت هو جزء. الرابع كونه غاية في زيادته. ضابط. وضابط ذلك أنه الضابط هذا أنه من حسن من حسن نعم حسن دخوله حتى ثابتا عاما او جزئيا. انا ماشي ثابت عام فيما سبق جميعا او في الاخير هذا الشبيه الاخير. ثابت ثابت ذلك. لا البعض هذا شبيهنا والبعض. لا شبيها بالبعض او عدم استنتاجيته حتى كلامه وامتنعوا حتى ولده. انه لا يصح ان تقول اعجبتني الجارية الا ولده. اما الا كلامه الا كلامه. هذا لا يصح الاتكام. اقول لك هذا لا يصح الاتكام. الا ولدها ما يصح الاتكام. لا يصح. الا كلام. ينحاتون بشكل ينحاتون الاتكام. حاتون الدخول حتى. واضح. والرابع كونه كون المعطوب حتى غاية في زيادة الحسية نحو وصف فلان يهب الأعداد الكثيرة حتى القلوب حتى القلوب هذا الأعداد الكثيرة هذا في زيادتي الأعداد الكثيرة حتى الألوف الوسطة يضع حسنة أو معنوية نحن مات الناس حتى الأنبياء أو الملوك أو في نقص زيادة كمان أو في نقص كذلك المؤمن يزداد الحسنات حتى يكتال الذرة. هذا نقص حسي ولا معنى بشيء نقص هنا نحوي عليك الناس حتى الصبيان. هذا يبدو معنوي يا شيخ. النقص هناك النقص هنا يعني معنوي. لا حتى في الذرة حتى مثقال مثقال الذرة هذا نقص معنوي معنوي. لماذا لا يكون حسي؟ لماذا لا يكون خسي؟ غاية في النقص غاية في النقص خسي؟ غاية في النقص خسي حتى الصبيان انتبه ونحمها ايش؟ غلبك الناس حتى الصبيان هذا في النقص والنساء حتى الصبيان والنساء هذا معنى لا هذا كيف هذا معنى أنا معنى كلام الله يشهد بس هذا دخلنا وحياة غلقت أمس حتى غلق ودخلنا الثاني معنى الثاني معنى وأما أمس فضربان نوعان منقطعة وتطاطع والمتصلة هي العاصفة المتصلة هي المسبوقة إما بهمزة تثنية وهي الدالة على جملة داخلة وهي الداخلة على جملة في محل المصدر وتكون هي الجملة هذا وتكون أم هذا هي الجملة الجملة لا هي والمعطوفة عليها فعليتين لا هي هذا المعطف في كلاهما مثل قوله تبارك وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا انذارهم هذا همزة التخمين هذا الذي تعطف تسمى همزة التخمين والذي تدخل على جملة معطوف على الجملة في محل التاول من مصر مثل قوله تبارك وتعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم سواء على المشركين إنذارك يا محمد وعدمه أم لم تنذرهم وعدمه لا يؤمنون إلا طبع طابع الكفر طابع الكفر على قلبه طيب أبو جهل وغيره طبعا هذا واضح طيب إيش اللي سوق التأويل بالمصدر هنا مع عدم وجود مصدر ما أخلصت الناس هذا كأن الدائم مفرد كأن التي تؤمن بها عندما تتصل يا بس من الهمزات هي التي تؤمن في الإطار العربي يعني في المصر أول ما بعد نعم هذا مثل قوله تبارك وتعالى سواب علينا أجدعنا أم صبرنا هذا هو سواب على الكفار يقولون سواب علينا يوم القيامة أجدعنا أم صبرنا جزعنا وعزموا صبر لذلك قلنا للمفكرين مثل القواعد العربية ستفرقون بين هذه الأسماء انتهت وما كان الفاصل لماذا نفتح اللغة العربية هذا الهمزة هذا بس من الهمزة قائمة وهي همزة التطهير همزة التطهير هي بس الهمزات التي في لسان العربي في الأول منها وأما غيرها من الهمزات لا يقبل بها لا همزة للسكة ولا همزة للتقوى ولا همزة للإنكار ولا غيرها همزة التصوير لا يكون بعدها إلا أم أو هي التي يأتي بعدها أم كيف نعرف همزة التصوير التي تأخذ على الجنة يعتب بالأم بعدها هو همزة وكذلك يعتب بهمزة يعتب بالأم كمان بعد همزة الاتصال انتبه هذه هي أم المتصلة والتي تقع في اللسان العربي بعد ايش همزة التسمية أو همزة الأم البدعية المغنية وهو همزة الاستفاء ولكن هذه في محل المصر قال لك الكتاب ابن هذا وتكون هي والمعطوفة عليها فعلتين مثل قوله تبارك وتعالى سواب عليكم أنزلتهم أم لم تنزلهم والآية فيها ثلاث قراءة هذه الآية قراءة حفظ سواب عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر قراءة سبعية قراءة كمان ناسع سواب عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر ها كلتاهما صحيحتان كلتاهما سبعيتان الثالثة حذف الهمزة هذه أنزلتهم قراءة ابن محيصي عن صوام عليه أنزلتهم أم لم تنزلهم الهمزة هذا محيصي ألا انتبهوا لهذه هذه القواعد اللي يقول واحد يفرض القرآن بغير دراسة القواعد العربية أنت. كل واحد من هذه القراءة لها التخريج في القواعد العربية وأما على قراءة ياس نافع التي هي قراءة أهل المدينة أنزلته يقول ابن مالك ومجد الثانية الهمزية أنزلتهم ولكن عند لازم عند لازم لا لا لازم إبدال الهمزة تقريبا لا أنزلتهم وأما حفصة أنزلتهم أم لم تنزل واضح وأما قراءة ابن محيصي بالحث ابن مالك قال لك كمان جاءت القاعدة حقته جاءت البيت رمينا نعم أم رمينا كم رمينا بسبعين أم بثمانية أم بثمانية ابن سبعي عنده وافقت قراءته في حق الهمزة وافقت القواعد العلم وافقت هو قواعد العلم وربما أسقطتي لهمزة يقول ابن مالك كرسيته وربما أسقطتي لهمزة الإنس فناخف لمعنى بحسها قمي هذا هذا البيت ما حفظت هذا وربما أسقطت لهمزة الإنس فناخف لمعنى بحسها قمي مثل قراته أبو محيصن تتضامن همزة التسمية وهمزة وهمزة يعني ولا همزة همزة همزة في أي مغنية مثاله هو البيت البيت ها جميل عندي أبي هم أبي سبعي أبي سبعي أبي سبعي رمينا أم ثمانية هذا همزة خذوا همزة همزة همزة الاتفاق هنا أبي سبع رمي وأما حذف همزة التسمية يا قراءة أبي محيط أنزلته أمر في البيت واضح ولا عمر كمان أدري وإن كنت دارية شعيب بن الزهري أم تسميتين أو اسميتين كمان وتكون هي المعطوفة عليها الجملتين الفعليتين نحو تضام عليهم أنزلتهم أم لم تنزلهم لا يقولون رجال وعصبة وغيرهم تنافذ القوات الذين يعني قتلوا ونبت وغيرهم سواء عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم عدم سواء سواء هذا خبر ايش عربوا الآية اللي يعرف الإعراب يعربه وأما الذي لا يعرف الإعراب لا يتمكن في الصلاح لا يعرب الآية من هو الذي يعربه يسمح أنت في الدكتور اللي يسأل متعب يا ولد ولد أنت تقلل على عوضه قل زيارة الأعراب قل زيارة الأعراب نشوف هيا المدعي مدعي المعرفة هيا المدعي المدعي المعرفة أخرى العالم أعرف العالم سواء عليهم أنزلتهم أم لم تنزل سواء عليهم عليهم لا خير صدق أنتم مسلمون له وعد العالم قال ماذا قال قال مبتدا سواء وين صبغ الابتداء هيا يتعلق بذاك الجار والمجرور يعني عليهم كائن الموصول لا لا تجل كائن لا تجل كائن متعدد بوجه لا شوف هذا شوف هذا اللي صبغه سنجيته مستعجل هذا عامل عامل ورغبة تعلق فيه انه تعلق على قول المقال سواء المنصر يعني نعم خبر مقدم الشيخ نعم يجوز هذا ويجوز سواء ان تقول سواء مبتدا او خبر مقدم نعم ما تخلونا نناقش الامور لكن ما بينت المصور لا هذا الذي بينه ابدا ان هذا انت قلت مبتدا انا ما اسمع الا قولك الاول ايش مبتدا وانا الخبر المطرن هو وين المطرن هنا؟ هذه التسع هذه الهمزة التسيل هو ذات هي الهمزة التي من الهمزات التي في القرآن هو أول جنة ما في غير جزاك الله خيرنا واضح وتسمى همزة التسيل لا إذا كان الجزاك من البوغة أن يحضر الصرف أنا مستعجل لو جلت لو جلت الحلقة الثانية واضح نعم أو تسميرك نعم أو طيب أنت لا أعلم الثاني ما هو إذا قلت سواد الخبر وين المبتدئ المصدر أو عدم عليه عليه على المشركين واضح نعم أنت معنى الآية هذا الذي يصحيح معنى الآية ابن جرير رئيس المفسرين ما يفسر الآية إلا بمجية حتى يشوف مواضيعها في اللغة ابن جرير الطبري نعم هذا يعرف أمس أو اسميتين كقوله أموتيا أموتيا نائم أم هو الآن واقع من يعلم هذه الجملة أموتيا أعلم همزة للتصوير همزة للتصوير موتيا مبتدا موتي يعني موتي موت من موت هي مبتدا وهي مرفوع بضم المقدر على ما قبل يا على ما قبل يا المتكلم من عم ظهور الشغال محامي بحركة المناسبة تقول موتية تقول موتية موتية مرفوع بضم المقدر على ما قبل يا المتكلم من عم ظهور الشغال محامي بحركة المناسبة وهي مضاف وهي متكلم مبني على المبدأ من وين الوالي مضاف ها من ينوع المضافة؟ من ينوع المضافة؟ مضافة معنوية ولما؟ لأن من إضافة المصدر المصدر إلى إيه؟ إلى معموله إيش معموله؟ إلى المتكلم إيش من المعمولين؟ تبي أنا ما تسمي لي هذا إيش من المعمولين؟ هذا إلى هذا قل به يا شيخ روح قل به موتي واقع علي أروح بعينه ما دخل لجوم بحرم بها المتكلم يا سامية المتكلم إيش أنتم مسلمون للسامي هذا العار لا أرمت المتكلم لفعينه يأخذ من إضافة المطر إلى مفعينه ضمير مش خاطر يا شيخ فاعل والياء مفعول به روح ضمير المستتر الحدث في المستتر الحدث زي ضمير ضمير يا مستتر موتي انا روح روح عمد اول روح روح عارف البيت الموتية موتية بالله بالله مضاف إليه فاعل معنى نعم مبني على إيه؟ مبني على القتل هو؟ مبني على القتل موتية نعم تاجر موتية إيه؟ نائم نائم خبر نائم خبر خبر هذا مرفوع مرفوع نعم على المطرف ضم مقدرة على ايه؟ على الياء المحذوفة القائزة كي أسلونا ايه؟ بيع على القاضي استقاضي هذا يسمى على القاضي كم الأمس من الله واه اللي ما يعرف الطرف ما يعرف معنى إعلان القاطب. العلماء علماء الدورة يقولون إعلان القاطب الرامي إنه يسب الفائل من الله. الضم على الياء فخرج الضمه او التخفيف روح الضم على الياء فخرج الضمه ثلاث سنتين. نعم قاضي. روح لا تنفع حد في الياء هذا للتخفيف ما يكون الا في مريض قلبي جوار مغواش تفصيل لابد منه تفصيل هو وضفت المياه تخفيفا وانتقاتها ابدا ما وضفت التخفيف قاعده صرفيه هي التي وضفت انما وضفت التخفيف حذفها العرب هذا هذا زواري نصره زواري وضفت المياه هدف العربيه للتخفيف وعوضوا عنها التنميه واما هذه هذا ما هو ما ما هو التنميه حقته وما هو تنميه العلم الا اذا اتبعت الحجم الكواكب هذين أنا أم هو أم هو أم أرفع أصل هم التصوير أم أرفع أصل عاطفة عاطفة أم كلها عاطفة أم هذا أرفع أصل أم هو هو مبتدأ واقع واقع خبر مرفوع الآن الآن ضرب متعلق بإيه واقع طيب وين الشاهد فيه؟ الشاهد هي تعطبنا عطب جملة يتمنى على عطب لأن الشرط موجود هذه أم التي تسمى أم المستقبل أم مختلف وهذا أحمد أو مختلفين مختلفتين للجملة مثل قوله تبارك وتعالى هذا الدليل طبعا هذه الآية هي الدليل على أن جملة الإسمية تعطف على جملة الفعلية تمية ولكن كثير من الناس ما انتبهت له ما انتبهوا حتى أنا ما انتبهت له إلا عقل على جملة الرواعي العربية ماذا وليمكن أربعون أو خمسون سنة وجملة الرواعي العربية ولكن ما انتبهت لهذه الآية إلا في السنة الماضية إلا في السنة الماضية هذا كلام صار أضحك واضح اللغة العربية لا يرحل واسع حتى صار إيش أقول له حتى صار يعني مجلس جامع في أول السنة العام الماضي بيني وبين الدكاترة وبين راسي كمان من هلا هو قول الشاعر هذا نعم هذا عيد الشاهد اللي هذا وما هي الشاهد في هذه السنة فما هي إلا لمحة وتغيب قالوا إيش قلت لهم ما الإعراب تغيب واحد يعيد المجل مجلس الدكاترة راسي نعم قالوا وتغيب هذا معطوف على فما هي لا يسميها ما نافية غير عاملة هي مبتدا اللي حزين جابوا بعد ما حطوا خط قلت لهم ما نبغى الدليل وانا الدليل على ان جملة وتغيب معطوف على فما هي وسووا هذا وتكلموا قلت انا ابغي منكم دليل أعطوني واحد جاب آية ولكن الآية تخل من الأسفل اللي يمدحه راسي العادي ولو كان عادي قدر جاب الآية والصارق والصارقة المحطة ويديه ولا ثبته ما يقوم يفعل يا معطف على جملة قلت يا أخي هذه في بوجه قال ومن ما يتلى عليكم حكم الصارق المحطة السارقة السارق والسارق سارق أيديهم هذا في الثاني والثاني وكذلك في هذا ومن ما يتلى عليكم السارق والسارق سارق أيديهم نعم على حسب الموضوع وضيف الموضوع سارق والسارق شوف التفسير سوف تبتلى بالكساء، يقول لك هذا الكساء زي هذا في عاطفة، هذه تقطع في عاطفة، ما إيش عاطفة تقطع؟ لا لا هذا داخل على على أخطاء اليهود فهذه الشخصية داخل على جرس أخطاء، كان ذلك أخطاء اليهود. ليست عاطفة الدليل، الدليل هي معطوفة أقول لك ما في ما في شاهد لا رجل لا هو لا رجل عطوا جملة اسمية على جملة اسمية لكن ما ليس له دليل. الدليل بتاعه وين الدليل؟ ما جاب دليل؟ أين الدليل بتاعه؟ ما جاب دليل. أيوة قلت له أنت غلطان فيها نستجب الآية هذا ما في من المناسبة. طيب الجواب على هذا الجواب على الجواب أن هذا صحيح. شفتوا الاسموني شفتوا الكتاب الثاني كله يجوز يقولوا يقولوا جائز مطلقا، لبعضهم قالوا ممنوع مطلقا، وابو علي الفارس قال يجوز يشطي هذا. طيب ما في دليل؟ ها؟ دليل ما في هو هذا بس نعم ما هي الا لمحة المتغير حصلنا الدليل في القرآن. نعم سواهم عليه أدعوتموه أم أنتم صامتون؟ هذا الجملة مصرية معطوفة على الجملة الفعلية وهو أدعوتموه، أن هناك عاطفة لكن هذا الجملة الفعل هذا يؤول بالمصدر. سواء عليكم أدعوتموه